هذا لا يمكن أن يجهل في هذا الزمان أو من هذا الشخص. فتقال له أنت كده لأن أنت بتدعي الجهل ولست إيه ولست جاهلا. أما لو واحد على سبيل المثال في أدغال أفريقيا ونطق الشهادتين وبعدين قالوا له الكتاب القرآن أهو, قال لهم ما تراجعوه كويس عشان يطلع فيه غلط, واحد ده ممكن يبقى إيه جاهل. ادعاء الجهل حاجة ووجود الجهل حاجة. الخلاف بيننا بقى وبين اللي ما بيعذروش بالجهل في حتة ان هو يبقى الشخص مقر بان الامر ده غير منتشر علمه بين المسلمين ومع ذلك يكفر به, يعني يقول ايوه صح احنا عارفين قضية الولاء والبراء الناس في الشارع مش فاهماها عايزة الحق, هو نفسه مش فاهمها, اللي بيتكلم بالكلام ده هو نفسه مش فاهمها. فنقوم نقول له طب انت اقررت بان الناس مش فاهمة وان الناس من عندهاش علم, يقول لك برضه ولو كان ما عندهمش علم هم كفار. فهذا الامر هو ده الخلاف بقى اللي ما يقبلش في نزاع. اما الخلاف مع المشايخ السعوديه في المساله دي مش الخلاف في مشايخ السعوديه يقولوا العلم في المساله دي انتشر, علم مساله الدعاء البدوي ومدد يا نفيسه ومدد يا بدوي. مشايخ ابن باز والعثيمين ابن باز خصوصا في فتاوى والهيئه الدائمه اللجنه الدائمه بتفتي احيانا بانه لا يقبل ادعاء الجهل. الخلاف معاهم في المساله دي مش في اصل المساله, الخلاف في تطبيقها على الواقع, ان احنا هنا عارفين بلدنا وعارفين فعلا ان مدد يا نفيسه ومدد يا بدوي ممكن في ناس يجهلوها, بل الاغلب العام يجهل ان ده ايه منهي عنه او شرك. وبالتالي فانا هم متصورين الجواب بتاعهم كان بيبقى ايه اللي بيقولوا ما يقدرش, اللي يقولوا لان في انصار السنه وفي دعوه الى الله وفي الازهر, وهم كثير منهم مش عارفين ان ان ان, إن ما كثير من مشايخ الازهر بيقولوا ايه ماذا ده بدوا ماشي كده هم نفسهم بيقولوا. فمثل هذا الكلام اختلاف في توصيف الواقع. ادي الكلام اللي احنا بنتكلم هنا, ابن قدامه بيقول وان لم يكن ممن يجهل ذلك ان اللي زيه يبقى عارف الموضوع ولا مش عارف, كان ناشئ بين المسلمين في الامصار لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره, لان ادله الوجوب ظاهره في الكتاب والسنه والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله, فلا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله ولإجماع الأمة, وهذا يصير مرتدا عن الإسلام. نفسي كده كل كلمة من الكلمات اللي زي الذهب دي تبقى مفهومة واضحة. بيقول إيه؟ لا يقبل ادعاء الجهل, أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة, المسلمون يفعلونها فلا يخفى وجوبها. أما لو خفي وجوبها فعلا خلاص, إذن قضية خفاء المسألة وعدم خفائها مختلف من مكان لمكان ومن إيه ومن زمن لزمن على حسب حال الناس في المكان. عشان كده بقول الصلاة في بلادنا والصيام أكثر منها لا يخفى وجوبه ماشي, بل لو في أمريكا وأوروبا الصيام لا يخفى وجوبه. الصلاة ممكن تبقى إيه مش معروفة في بعض الأماكن, الصيام اكتر, رمضان العالم كله عارف ان المسلمين عندهم رمضان. المهم طب لو اما بقى مسائل الحكم ما انزل الله وتقسيمها متى يكون كفرا اكبر ومتى يكون كفرا اصغر رحمك الله, ومسائل الولاء والبراء, ومساله بقى ايه معاني الولاء والبراء, ده الناس اللي هم ملتزمين بالدين وبيقولوا ان هم اهل الاسلام, لو قلت له البيع والشراء والحب والنصره والوقوف والكلام ايه اللي من الولاء والبراء من الموضوعات دي ممكن ما يعرفش بالحقيقة, يعني عشان كده بيلخبطهم يقعوا في حب الكفار ونصرة الكفار وعدم التبرؤ من ملتهم والعياذ بالله, ويقولوا عليهم مفيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. يعني احسن حل من قال ذلك ان احنا ايه هنعذره معرفش بالجهل, احسن الاحوال ان هو يبقى جاهل, ان هو ازاي يا اما متأول ان العقيدة المسيحية يعني بتاعت سيدنا عيسى ما

هم ما كانوش قصدهم قطعا ويقينا ولا عارفين. إذن في التبرك بالأشجار والأحجار الذي يكون شركا بعض الصحابة ما كانوش عارفينه لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم. بعد الواقعة دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس ما تحكموش بالإسلام بالشهادتين إلا لما تمتحنوا الناس في ذات أنواط. ما صنع ذلك، فضل الأمر زي ما هو، يحكم بالإسلام بالإيه؟ بالشهادتين، ويلزم صاحبه بعد ذلك بتعلم ما يلزم. إذن العلم، والعلم ده في الحقيقة باطن ولا ظاهر؟ العلم ده حاجة جوانية مش كده؟ زي الحب، هل هأجيب كل واحد العلم واليقين هقول له هل أنت موقن بأن لا إله إلا الله بعد ما يشهد؟ طب أنا هعرف منين إن قلبه موقن ولا مش موقن؟ هيقول لي أنا موقن، يبقى أنا بشترط أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا موقن بذلك. هنزود الكلمة دي وما ينفع، يبقى أتوا ببدعة والله، يبقى اللي يقول كده يبقى أتى ببدعة ضلالة. هل هشترط أنه هو يقول وأنا أحب الله ورسوله؟ طب والخوف، يقول لي وأنا أخاف الله وأنا أتوكل على الله وحده وأنا أقبل أن لا إله إلا الله. طب امال الانقياد، الانقياد ده في الحقيقة ينقسم إلى انقياد باطن وانقياد إيه؟ ظاهر. انقياد الظاهر يشمل الدين كله، مش هحكم بإسلامه إلا لما أشوف انقياده بالدين كله، يبقى ده قول الخوارج وأشد الخوارج اللي هم يكفروا بالمعصية مش بس بالكبيرة. ده انت ما هي كل الانقياد ده، عشان لازم الموضوع ده خطر جدا. المقصود بالانقياد الذي هو شرط في لا إله إلا الله الانقياد الباطن اللي هو انقياد القلب، اللي هو اعتقاد ان الإسلام ان طاعة ربنا لازمة لنا، وده حاجة باطنة مش ظاهرة، وما يلزمش ان هو يقول لي وانا انقاد. الصدق هعرف منه صادق، ده حاجة جوه قلبه، عمل قلبي. ممكن يكون كذاب، ممكن يكون شاك، ممكن يكون غير محب، ممكن يكون مرائي. الإخلاص عمل قلبي، الإخلاص هقول له هشترط عليه انه ينطق الشروط السبعة بإجماع العلماء حتى اللي حطها اللي هو الشيخ حافظ حكمي وغيره ومن سبقه ومن تبعه من العلماء بحكاية شروط لا إله إلا الله، كلهم بيقولوا ان الواحد ممكن ما يعرفش يقدها وهو ايه حاصلة حاصلة عنده. المشكلة ان هو اطلق عبارة، الشيخ حافظ حكم بتاع معارج القبول اطلق عبارة بكلمة ايه حتى هذه الشروط السبعة حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. كلمة في الدنيا دي هي اللي لخبطت الدنيا، وهي خطأ في الحقيقة، ولكن يمكن تأويلها. في الدنيا ازاي؟ لو عرفنا ان فلان بيصرح بلسانه بخلاف احد هذه الشروط، يعني قال لا اله الا الله رسول الله، بعدين جم يكلموه قال لهم والله الحقيقه انا الموضوع ده شاكك فيه، انا مش عارف، بس انا قلت كده عشان اعيش وسط اهلي، ماشي كده؟ او ده اللي هقوله انت كده نقضت ايه لا اله الا الله، ماشي كده؟ لكن انا او واحد قال كده وقال انا قلتها كده اصل اتكسفت وهم قاعدين. واحد نصراني كان واقف مع الناس، فالناس قالت لا اله الا الله رسول الله، قال اي لا اله رسول الله انا كسفت، فقالوا طب خلاص بقيت مسلم، قال لهم طب خلاص ابقى مسلم، بس انا في الحقيقه مش مخلص في الموضوع ده. بلاش واحده بتحب واحد نصراني، قالت له اهلي مش هيرضوا الا لما ايه لما تسلم، قال خلاص اسلم عشان اتجوزك، وهي بينها وبينه سمعته بيقول انا في الحقيقه بقول الكلام ده عشان اتجوز ولا انا اشهد هذا الشهادتين ولا الراجل ده بينها وبينه، هي عرفت كده وسمعت كده منه، يبقى مش مراته. يبقى في احكام الدنيا هيثبت ان اللي ما اخلصش في لا اله الا الله محمد رسول الله في احكام الدنيا هيبقى كافر. امتى؟ لما يصرح بلسانه ان هو ما قالهاش ايه اخلاصه، هو اللي اظهر. ادي الحته اللي هنقول فيها الشروط بتاعت لا اله الا الله، الشروط السبعه لا تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة حتى يأتي بها. في الدنيا دي لو قلنا هنمتحن الناس من الأول يبقى ضلالة على عقيدة الخوارج، ولو قلنا إنها حتى تنفعه في الآخرة بس